بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فائدة جليلة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. نعم، بعض الناس يجهل أن حسن الخلق عبادة، وهو من أجل العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يدرك بحسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا، يعني يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. فمما يجلبه حسن الخلق من محبة الناس هذا أثر من آثار، لكن هذا أثر من آثار عبادة عظيمة، وهي عبادة حسن الخلق. والله عز وجل قال الإمام قبلنا: وقولوا للناس حسنا. أما هذه الأمة فأمرهم الله بأحسن ما في الأخلاق، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فبلغت هذه الأمم الأخلاق ما لم تبلغها الأمم السابقة. نعم. قال: فائدة جليلة. بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم. نعم، يعني قصدها في قطرة تقطع بخطوتين، يعني تصلك إلى الله خطوة عن نفسك وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس بالخطوة هذه، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، يعني لا تنظر إلى كلام الناس فيما يخالف شرع الله. وفي الأمر الأول عامل الناس بالشرع. نعم. صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. يعني قصده فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، يؤثر حقه للناس في أمور الدنيا، ويسقط الناس ويلغيها فيما بينه وبين الله، يعني أمور الدين لا يضع الناس فيه باتباع الهوى وما يعملونه في أمور العبادات، وإنما ينظر إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو سخط عليه الناس. نعم. تزينت الدنيا لعلي فقال: أنت طارق ثلاثا لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاثة لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة، ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل. ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك، لا بد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر. لا تنشغل بأمور الدنيا عن أمور العبادة، بل اختلي مع الله عز وجل بالطاعة والعبادة وصلاة الليل والاستغفار. نعم. نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه. يعني ما يرونه، مثل ما أنك ما ترى الشمس لو أردت أن تضع بصرك عليها، كذلك أهل الحق يحرقهم الحق، كذلك أهل الباطل يحرقهم الحق، فلا يستطيعون أن يروه. نعم. الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أي طلبة العلم، العالم اللي يطلب العلم إن شاء الله مثلكم، هم أهل يقين وصبر، وهم أعلام للناس يبينون لهم طريق الصح من الخطأ والحلال من الحرام، وإن شاء الله تكونوا داخلين في قوله وجعلنا منهم أئمة، يعني في الدين علماء، يهدون بأمرنا وبإرادة الله وما يريده بسبب صبرهم ويقينهم بأن ما هم عليه من طلب العلم هو الطريق الصحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.